سلمج قوله صلى الله عليه وسلم لا يوقف صواحب الحجرات نعم خاص بالنساء الكاسيات العاميات لا العام عام لأن كاسية هذه نكرة مؤكدة بمن ما هو كاسية من أصحاب الحجرات عموماً